سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله السميع جل جلاله. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ورد عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. والسميع سبحانه هو المتصف بالسمع، والسمع وصف حقيقي لله لا نعلم كيفيته، نؤمن به على ما ورد به الوحي في حقه. فنحن ما رأينا الله جل وعلا وما رأينا مثيلا لسمعه أو ذاته أو وصفه، وهو سبحانه يسمع السر وأخفى في خلقه. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جاءت الصحابية خولة بنت ثعلبة الأنصارية حينما ظاهر منها زوجها وهو كبير مسن، وقال لها: أنت علي كظهر أمي. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتقول: يا رسول الله، كيف أصنع؟ تركت صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا، كيف أصنع؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك

لمن يدعو ويهتف بابتهالي. ولا يتضرم الرحمن ربي بإلحاح الملحين الموالي. ولا يغلطه كثرة سائليه جميعا بالتضرع والسؤال بكل تفنن الحاجات منهم وأصناف اللغات بلا اختلال. والذي وحد الله في اسمه السميع يوقن أن الله جل وعلا من فوق عرشه يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه، وأنه سبحانه متوحد في سمعه وبصره، وله الكمال المطلق في اسمه ووصفه، عليم بسره ونجواه، فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، يراقبه ويخشاه، ولا يخاف من أحد سواه. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.